الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. فهذا الباب 17 من كتاب الحج في صحيح مسلم رحمه الله، وقد ترجمه الإمام النووي بقوله: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. وفي سياق الأحاديث وصلنا إلى حديث ابن من عائشة رضي الله تعالى عنها، قال الإمام مسلم: حدثني يحيى بن أيوب، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. فهذا بيان من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهلوا معه بالنسك من ذي الحليفة، كان منهم من أحل بالحج مفردا فقال لبيك اللهم بحج فقط، ومنهم من قرن فقال لبيك اللهم بحج وعمرة، ومنهم من تمتع، يعني أن منهم من لبى بالعمرة وحدها ثم يحل منها إذا وصل مكة، ثم بعد ذلك يعني يهل بالحج من مكة. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاء عائشة حاجة رضي الله تعالى عنه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى وابن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي الكعبة. أعتقد 25 من ذي الكعبة، ولا نرى إلا أنه الحج، ولا نرى إلا أنه الحج، يعني ما نرى أن نحن في خروجنا إلى الحج وحده. يعني حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. هنا بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الذين يعني فسخوا الحج إلى العمرة إنما فسخوها في مكة لما قرب النبي من مكة، يعني يقول: حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي، من لم يكن قد ساق الهدي معه من يعني ذي الحليفة، إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل يعني من إحرامه، ويجعل هذا عمره اللي هو طوافه وطواف القدوم هذا وسعيه هذا العمر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. إذا في هذا دليل على أن من تمتع العمرة إلى الحج لزمه الهدي، وهي ممن يعني تمتع. قال وهي وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حج الجماعة، الذي حج الجماعة. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث لأخواتي بن محمد فقال: أتسك والله بالحديث على وجهه، يعني أنه لما قرأه على هذا النحو قال هو يعني جس الحديث على وجهه، يعني بترتيبه، وأنه يعني الأمر على هذا النحو قد كان. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: اخبرتني عمرة انها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها، وحدثناه ابن ابي عمر، حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الحديث مثله، وحدثنا بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابن علي عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن القاسم عن ام المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله: يفطر الناس بنسكين وافطر بنسك واحد؟ قال: انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم ألقينا أو ألقينا عند كذا وكذا. قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نطقك، أو قال على قدر نطقك. قول أم المؤمنين هنا: يا رسول الله، يفطر الناس بنسكين وأفطر بنسك واحد، هذا بعد تمامها للحج، وبنسكين يعني بحج وعمرة، وتقول هي أرجع بنسك واحد، وذلك أن النبي قد أمرها أن تدخل الحج في عمل العمرة عندما حاضت قبل أن تدخل مكة. فجمعت، فالرسول قال لا أدخلي الآن اتركي عمل العمرة وأدخلي يعني عمل الحج. فقالت كيف أرجع بنسك واحد وأرجع الناس بنسكين؟ فقال لها النبي انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فإلي منه. ومعنى هنا يعني فرمية كانت طهرت وأتمت الحج، وإنما إذا فرغت الآن خلاص فرغت من أعمال الحج، أمرها النبي أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه إحراما جديدا بعد أن أتمت الحج، إحرام جديد من التنعيم، وأخرجها إلى التنعيم لأن هذا هو يعني أقرب مكان من الحل إلى مكة، وتحل بعمرة من هنا. قال لها فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا، يعني قال عصر كما جاء في الروايات أنها قال عبد الرحمن أخيها قال إذا فرغت فأنا أنتظركم في هذا المكان، وكان المكان هذا في المحصب. ولكنها على قدر نفقتك يعني الأجر، يعني الأجر في الحج والعمرة على قدر نفقتك أو على قدر نفقتك، على قدر ما ينفق الإنسان في الحج يؤجر، وكذلك على قدر ما يسعى في الحج يؤجر. وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر، أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس من سكين، ذكر الحديث. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسق من هدي، نساء النبي ما سق من هدي وإنما الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم له، فأحللنا أي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فحلت فلم أطف بالبيت، فلما كانت يعني ما حلت وذلك أنها حاضت ولم تطف بالبيت بعد، فإن عن ذلك لا يحل لها أن تفك إحرامها، لأنه لا يمكن الإحرام لا بد أن يقضي النسك وهي ما قضت النسك بعد، فلذلك أمرها النبي أن تبقى على إحرامها. تقول فأحللنا أي نساء النبي إلا هي، قالت عائشة فحلت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة اللي هي آخر ليلة بعد الحج يعني الذي يكون في المحصب يخرج منه، قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة، قال اول ما كنت قفتي ليالي قدمنا مكة، قالت قلت له، قال فذهبي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمرة ثم موعده في مكان كذا وكذا، قال لها انت ما قفتي فما طافت اذا يعني ما كان لها عمرة، فاذا لذلك افرضت الحج بعد ذلك اضطرت الى افراد الحج ولم تاخذ عمرة، فلذلك لما انتهت من حجها امرها النبي ان تخرج الى التنعيم لتعتمد. قالت صفية ما اراني الا حادثتكم، قال اي النبي عقرى حلقا، او ما كنت تبقي يوم النحر، قالت بلى، قال لا بأس انفق. قالت صفية اي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين ما اراني الا حادثتكم، وذلك انها حاضت بعد ان كانت طافت طواف الافاضه ولكن لم يعني فطر طواف الوداع، فقال انا احدثكم انكم ما حتخرجوا اليوم هذا، فقال النبي عقرى حلقه، عقرى حلقه دعاء في العصر والحلق، وهذا على جريا على يعني كلام العرب ما لا يراد يعني حقيقته كفكلك امك يا معاذ وسيدت يداك ونحو ذلك، هذا هي عقرى حلقه، قيل العقر العقر القتل والحلق معروف، يعني عقرى حلقه يعني هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يراد يعني حقيقته. ثم قال لها اول ما كنت تفتي يوم النحر، انت تفتي يوم النحر اللي هو طواف الافاضه يعني، قالت بلى، قالت لا بأس انفري، وهذا هو الدليل على ان المراه اذا حاضر بعد طواف الإفاضة وأنه لا يجب عليها يعني أن تطوف مرة ثانية للبيت اللي هو طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهضم. مصعد من مكة صعد بعد أن طاف النبي طواف الوداع، يعني صعد إلى المحصنة وهي منهضمة، أي واقعة كذلك من مكة. أو أنا مصعدة وهو منهضم منها. قال إسحاق: متحبطة ومتحبطة. وحدثنا سويد بن سعيد، يعني أن النبي يبدو هذا أن النبي نزل من المحصب ليصوف طواف الوداع، وهي خرجت بعد أن أتمت العمرة، وخرجت كذلك يعني من كانت انتهت العمرة ثم رجعت إلى المكان الذي يعني وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا فيه، اللي هو الأقصى حتى يخرجوا. وحدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. وساق الحديث بمعنى حديث منصور، أي هذا عند الإحرام، يعني أنهم ما ذكروا أن العمرة مع الحج، وإنما كانوا فقط لا يدون إلى الحج، ثم إن النبي يعني جعل لم يجعلها عمرة إلا بعد أن وصلوا منه. حدثنا عوف بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن المدبر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع مضين من ذي الحجه او خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من اغضبك يا رسول الله؟ ادخله الله النار. قال: وما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون. قال الحكم: كانهم يترددون، احسب ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم احل كما حل. هذا الحديث حديث ابن المؤمنين ان النبي لما يقول تقول: قدم رسول الله باربع مضين من ذي الحج، يعني قدم مكه اربع من ذي الحج او خمس، يقول: فدخل علي وهو غضبان، دخل النبي على أمه غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ دخله الله النار. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ وذلك أنه أمر الناس أن يحلوا، قال لهم: حلوا. قال رسول الله: أي الحل؟ قال: الحل كله، وباح لهم النساء. وكان هذا الأمر يعني طبعا مستهجا في الجاهلية، فإنهم كانوا يعتبرون أن العمرة في الحج من أفجر الفجور، ولذلك ترددوا ووقفوا عند هذا الأمر، ويعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رخصة فقط لبعضهم، ولذلك وقف كثير منهم ولم يسارع إلى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي دخل مغضبا من ترددين هذا. تقول: قال لها النبي: أو شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ أمر هذا اللي هو أن يحكوا إحرامهم من الحج ويجعلوها أمر. قال الحكم: كأنهم يترددون، أحسب. ثم قال النبي: ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، أي من مكة، ثم أحل لكم أحد، يقول لهم: أنا استقبلت من أمري ما استدبرت، وهو أن الله تبارك وتعالى أباح للمسلمين يعني أن يجعلوا يعني العمرة يعني في وقت الحج، وأن يكون هذه مع هذه، يقول لنا سقت الهدي، يقول النبي: سقت الهدي من مكة ومن المدينة، وجعلتها عمرة، جعلت حجي عمرة ثم أحللت منها، ثم بعد ذلك يعني نويت الحج معه. لكن النبي كان ملتزم بالإحرام لأنه ساق الحج معه، قال: أنا محرم، أنا قد لبست رأسي، أحرمت ولبست رأسي وسقت هدي، فلا يحل لي يعني أن أحل حتى يبلغ الهدي محلة، ومحل الهدي إنما هو في منى بعد النحر، بعد الوقوف بعرفة، فهذا محل الهدي، لا بد ما محل الهدي إلا يوم النحر، ويوم النحر لم يأتي بعد. فلذلك النبي قال: ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علمت من الأمر ما علمه الآن قبل هذا ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، يعني اشتري من مكة، ثم أحل كما حل، أي من الحج الواجب. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبي، حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم بني علي بن حسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة، بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يتردد. حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهر حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أحلت بعمرة، فقدمت ولم تقص بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها. معنى نسكت المناسك كلها يعني فعلت جميع المناسك، يعني من الوقوف بعرفة، من المبيت بمزدلفة، من رمي الجمار، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، يعني قال لا يكفيك هذا، يعني يكفيك هذا ما دام انت كنت ناوي، يعني قد ناوت العمرة ولكنها تركت اعمال العمرة للحج. فقال لها النبي: يسعك ما دام طفت بالبيت يعني طوافك للحج يسعك العمرة. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن بن التميم فاعتمرت بعد الحج. قالت: لا، ابي ارجع بنسكين كالناس، ارجع بعمرة مستقلة معها. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا زيد بن الحضار، حدثني ابراهيم بن نافع، حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها حاضت بالسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. يعني ما دام انها قد نوت وهو احرام واحد وقد طافت بالبيت وسعت، فقال لها النبي انه يجزي هذا عن الحج والعمره. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قره، حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبه، حدثتنا صفيه بنت شيبه قالت: قالت عائشه رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ايرجع الناس باجرين؟ ارجع باجر. فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان ينطلق بها الى التنعيم. قالت: فارزقني خلفه، اللي هو عبد الرحمن، ارزقها خلفه ونركبها خلفه على جمل له لعبد الرحمن. قالت: فجعلت ارفع خماري احسره عن عنقي. يعني لما ذهبوا خارج البناء واصبحوا في الفراغ، ارادت ان ترفع خمارها على راسها عن عنقها، فيضرب رجلي بعلة الراحل. يعني ان عبد الرحمن كان يضرب رجلها بعلة الراحل. قلت له: هل ترى من احد؟ قالت: فاهلت بعمره، ثم اقبلنا حتى انتهينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحق. يعني تقول ان عبد الرحمن كان يضرب بعلة الراحل، يضرب علة الراحل حبلها او شيء يضربه بيده برجلها، يعني لا تحتري يعني خمارك عن عنقك. فقالت له: هل ترى من احد؟ يعني هل هناك من احد الان يعني يرانا؟ ما في احد، يعني كانوا في البر ما في احد يرانا. قالت: فاهللت بعمره اي من التنعيم، و رجعت يعني الى مكه فخلت عمره اللي هو الطواف الثاني. ثم اقبلنا حتى انتهينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبه، حصبه اللي هو هذا المكان، وهو الذي وعده النبي فيه للخروج. حدثنا وقت بن ابي شيبه وابن نمير قال: حدثنا سفيان عن عمرو، اخبره عمرو بن عوف: اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشه رضي الله تعالى عنها فيعمرها من التنعيم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال: قتيبة حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: اقبلنا مهلين، هذا حديث جابر بن عبد الله الانصاري، أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة، حتى إذا كنا بالسرف عرفة، حتى إذا قدمنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول من عركت يعني حاضر، حتى إذا قدمنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. أمر النبي كل من ليس معه هدي أن يحل من إحرام من حج. قال: فقلنا: حل ماذا؟ يعني أي الحل يعني يا رسول الله؟ يعني حل اللي هو الحل الأصغر الذي ليس فيه إحلال النساء، أم الحل كله؟ قالوا: حل ماذا؟ فقال النبي لهم: الحل كله. حل كله يعني بما فيه النساء. يقول جابر: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا، كل هذا كان ممنوع يعني في الاحرام، وليس بيننا وبين عرفه الا 4 ليال، بقي 4 ليال فقط لانهم كانوا في اليوم الخامس تقريبا من يعني من ذي الحجه، بقي 4 ليال، يعني الحجه في عرفه في اليوم الثالث. يقول ما بين مكان وبين عرفة إلا 4 ليالي فقط. ثم أهللنا يوم التروية هو اليوم الثالث. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حفظت وقد حل الناس ولم أحلف ولم أطوف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج لا. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم اللي هو الحج، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فأمرها أن تغتسل وتهل بالحج وتبقى في إحرامها. ففعلت تقول يقول الجر ففعلت ووقفت المواقف، مواقف موقف عرفة وموقف جمعة والبدر، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتي جميعا. قال له النبي خلاص هذا الذي فعلته الآن هو عمرة وحج الاثنين مع بعض، لأنه كان إحرام وأنا خلص أعمال الحج معه. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قالت لم أطف يعني ما عملت عمل الأرض. قال يعني حاجة جادرة النبي هنا، وقال أنا ما عملت شيئا من أعمال العمرة وإنما أعمال الحج فقط. فقال النبي فاذهب يا عبد الرحمن فأعملها من التنعيم وذلك أين بك. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الحميد قال ابن حاتم حدثنا، وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فذكر بمثل حديث الليل إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليل. وحدثني أبو غسان بن إسماعيل حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلك بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليل. وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هوي في الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. هذا كلام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى يعني يعلل السبب بأن النبي طاوعها في أن تأتي بعمرة من التنعيم مع قوله لها صلى الله عليه وسلم إنه قد يعني يجزيه يكفيك هذا يعني إحرام بإحرام واحد وقد قمت بأعمال الحج ودخلت مع أعمال العمرة فيجزيه هذا يجزيه. فيقول لجابر وكان رسول الله رجلا سهلا إذا هوية الشيء تابع عليه، طبعا ليس فيه معصية وإنما هذا فيه مرخير يعني، يعني هو أمر كإعادة الصلاة في الوقت الذي يعني قد تجزئ فيه، كما إنسان مثلا صلى وهو في التيمم ثم جاء الماء قبل أن ينقضي الوقت، فهذا إن صلى مرة ثانية بالوضوء بالماء فحسن، وإن لم يصلي أجزأ إذا ما صلى وقال خلاص هذه تفيت به الصلاة الأولى فأجزأ. فهذه مثلها، فهي قد أجزأها يعني أعمالها بالحج مع إحرامها هذا يجزيها عن الحج والعمرة لأنها أدخلت العمرة في الحج هذا يجزيها، لكن إذا أردت أن يعني تصنع أعمال العمرة مرة ثانية فلا بأس فيها، كما قال النبي لذلك الرجل الذي كان رجلين في سفر ثم كان عندهما فتيمم ثم لم يدخل الوقت، ثم لما صلي وانتهى من الصلاة جاء الماء فواحد قال أجزأتني صلاة أنا خلاص صليت والحمد لله، والثاني قال الحمد لله لسه الوقت ما انتهى وقت الصلاة والماء جاء أتوقف فتوضا وصلى، ثم لما رجع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يعني صلى المره الثانيه قال له لك الاجر مرتين، وقال الذي لم يصلي قال له اجزات الصلاه وصلت السته، قال له صلاتك التي صليتها اجزات وصلت السنه نعم ما دام الامر قد تم خلص. فالنبي يقولها صلى الله عليه وسلم الى يعني ان السنه خلاص انها من حاضر دخلت عمل الحج في العمره هذا يجزيها، ولكنها قالت ابي ابو العمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرح لها في هذا من باب أنه إعادتها للعمرة مرة ثانية بهذه الصورة لا أجواب. فقول جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله رجلا سهلا إذا هوي في الشيء تابعها عليه، ليس متابعة على أمر هنا محرم أو أمر مكروه، وإنما هو أمر يعني مباح في في في. فأرسلها النبي مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت في عمرة من الشهر. قال بكر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، وحدثنا يحيى بن يحيى والله أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتينا بالحج معنا النساء والولدان. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. طبعا لما خرجوا بالنساء والولدان يعني الصحيح أنهم أحرموا لهم، يعني نوع عن الولدان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل بالأرض. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أعلنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. هذا في حديث جابر أنه سمعنا الطواف الأول بين الصفا والمروة والسعي الأول، السعي الأول في الحج، ويسقط عنهم السعي الثاني اللي هو السعي الحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدن، كل سبعة في بدن. هذا يعني حديث جابر أخذ به يعني بعض أهل العلم من أنه يعني يجزئ من تمتع بالعمرة والحج وأحل سعيه الأول، سعيه للعمرة يجزئه عن سعي الحج، فيكفي فقط، ما يصير عليه إلا طواف، يعني إذا عمل الحج ما يكفي بس يكون عليه طواف الإفاضة فقط وليس عليه سعي آخر بالحج. وأما الجمهور فإن الحج له سعي والعمرة لها سعي. لكن هنا جابر يقول: وكفانا الطواف الاول بين الصفا والمروه. فامرنا رسول الله بعد ذلك ان نشترك في الابل والبقر كل سبعه منا في بدن، البدنه اللي هي الناقه سميت بدنه هي كبر بدنه. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى، قال: فاهللنا من الابطح. من الأبطح وهو مكان معروف في أسفل مكة، كل هذا دليل على أن الذي يحرم ويهل بالحج من مكة يهل من مكان، من مكان الذي نزل فيه. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. يقول جابر: النبي ما طاف بين الصفا والمروة إلا طواف واحد فقط، اللي هو يعني سعي الأول، سعي بعد طواف القدوم. وطبعا النبي كان قارن، والصحيح أن القارن فيه سعي واحد لحجه وعمره. ولكن جابر يقول: حتى الآخرون الذين يعني جمعوا بين الحج والعمرة وتمتعوا بس فقط إنما سعوا سعيا واحدا. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال: أهلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، يعني قبل مكة بعد أربعة أيام من الحجة، فأمرنا أن نحل. قال عطاء: قال: حلوا وأطيب النساء، يعني أمره النبي بإصابة النساء طبعا إباحة مثل الوجوب. قال عطاء: ولم يعزم عليه ولكن أحلهن له، لم يعزم عليه يعني وجوبا، وإلا كان أصبح واجب أن الإنسان إذا كان يعني معه زوجته في الحج أن يصيبها، إلى وإنما يعني هذا الإباحة. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، يعني أن هذا الصحابة بعضهم استنكر يعني أن يكون الحل هنا أن يحل ويقارب النساء، فقالوا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسة، كل ما بقي العرفة إلا خمسة أيام، أمرنا أن نقضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكير المني يعني من قربة الجماع من قرب عادي الجماع. يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحدثه. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. لما استنكروا هذا قال لهم تعلمون أني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أتقاكم لله، لا يمكن أمركم بأمر بخلاف التقوى، وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون. يقول لولا أني صفت الهدي من ذبح عليك من المدينة لحللت نفس الحل الذي يعني أمركم بأن تفعلوه الآن، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أستقبل هذا. لو يعني علمت بما بهذا الأمر قبل لما تقتل الهدي معي كنت اشتريت الهدي من مكة. فحل، قال فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال نفذنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قدم مكة من جهة اليمن، طبعا رسول راح من هنا من المدينة وجاء من جهة اليمن من سعايته كما النبي أرسله أميرا وداعيا ومعلما وكذلك ساعيا عليها، بمعنى أنه يعني يجمع يعني الطبقة طبقتها والزاحية كلها. فقال له النبي بما أهللت من ميقات أهل اليمن اللي هو يمن، قال لما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوى قال الله مني مثلا أهل بما أهل به النبي لأنه ما يدري. فقال نويت جعل كميتي هي نية تدخي في إحرام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما، قال له عليك الهدي وتبقى حرام يعني تبقى على إحرامك لا تحل منه، لا يحل منه إلا نساك الهدي شايف هدي معاه يعني شايف الهدي معاه من اليمن. قال له فأهدي وامكث حراما. قال وأهدى له علي هديا، كان علي كان معاه كذلك هدي أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد. يعني قال صراقة بن مالك بعد أن أتم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه العمرة التي تأمرنا الآن بها الحل هذا الذي تأمرنا به والعمرة أن نفع العمرة لعامنا هذا خاصة تكون يعني هدية لنا وشيء خاص أم لأبد؟ فقال النبي بل لأبد. وجاء قال بل لأبد الأبد وشبك رسول الله بين أصابعه وقال تخلص عمرة الحج هذا. حدثنا ابن نمير حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا، كبر ذلك علينا يعني استعظمناه رأيناه أمر كبير إن احنا نقطع إحرامنا بعد العمرة ونحل منه. وضاقت فيه صدوره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، يعني ما ندري هل بلغ من الناس إن احنا ناس مضايقين عبد الأخير زيادة أن الله أخبره من عندي سبحانه وتعالى. فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلت، قال لهم أحلوا ولولا أني الهدي الذي معي سقته لا فعلت كما فعلت. قال فأهللنا حتى وصلنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، يعني المحل من كل شيء يعني كان حرم عليه حلله، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. كلما كان يوم التروية بغيوم الثامن وخرجنا من مكة أهللنا قلنا لبيك اللهم لبيك، ومعنى جعلنا مكة بظهر يعني خرجوا عن البناء. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابو نعيم حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تطير حجتك الآن مكية، فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا معنى حجتك الآن مكية، يعني كأنهم قالوا أنت تنوي الحج من مكة في الحجة السمكية، يعني ما ليس الحجة يعني من البيقات حيث جئت، وإنما حتنوي الحج من هنا، فكأنهم تصغروا له. هذا كلام موسى بن نافع. قال خليل مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس قلوا حجتك الآن مكية، فدخلت على عطاء بن أبي رباح تاج رضي الله عنه فاستفتيته، فقال عطاء يبين له باهود ان هذه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد اهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلوا من احرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعه، الاول اللي قدمتموها بها اجعلوها متعه، يعني متعه اللي هي بين العمره والتهيئه والحج. قالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج؟ قالوا احنا سمينا الحج، قلنا لبيك الله بالحج. قال افعلوا ما امركم به، فاني لولا اني تركت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. يعني استعظموا انه ناوي الحج بعدين الان يغير النية، هل يقلبوها الى عمرة؟ فقالهم النبي فعلوا ما امركم، فامركم النبي فحل الانسان يحل الحج المفرد الى عمرة ثم ينوي الحج بعد ذلك، هذه هي السنة. قال له النبي فعلوا ما امركم به، وقال لهم لولا اني يعني شفت الهدي كنت فعلتها، علما انه قد نوى الحج، لكن الذي مسك النبي انه ما يحل هو انه ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا محمد بن معمر بن ربع الخيزي، حدثنا ابو هشام المغيرة بن سلم المخزومي عن ابي عوان عن ابي بشر عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين بالحج، فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمره ونحل، قال وكان معه الهدي فلم يستطع ان يجعلها، يعني ان النبي لما ساق الهدي ما استطاع ان يجعلها عمره وبقي على إحرامه صلوات الله وسلامه عليه. بهذا يكون إن شاء الله هذا الباب، ونكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.